الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وهي المتضمنة لهاتين الآيتين، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وهذه المسألة يذكرها العلماء، أي مسألة الرؤية في باب الصفات، مع أن الرؤية هنا هي رؤية المؤمنين لربهم، فالرؤية هي صفة للمخلوقين وليست هي في هذا المقام صفة لله، وإن كان الله عز وجل موصوف بالرؤية، ولكن في هذا المقام إذا قيل مبحث الرؤية ورؤية المؤمنين لربهم، فالرؤية هنا صفة للمؤمنين وليست هي صفة لله تبارك وتعالى. ومع هذا يذكرها العلماء في باب الصفات، والسبب هو أن المقصود بذكر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وإثبات ذلك في باب الصفات، المقصود هو إثبات أن الله تبارك وتعالى مرئي، وأن رؤيته جائزة، وأن رؤيته تحصل للمؤمنين في الجنة وفي أرض المحشر كما دلت على ذلك الأدلة. إذن المقصود هنا إثبات أن الله يرى وأنه مرئي، خلافا لمن زعم أن رؤيته لا تجوز بدعوى أنه إذا رؤي لا بد أن يكون في مكان وهو منزه عن المكان، وقالوا إذا رؤي لا بد أن تحيط به الحدقة وهذا يدل على الحصر، إلى غير ذلك من الشبه. فالمقصود هو إثبات أن الله عز وجل مرئي، وأن رؤيته جائزة، وأنها تقع للمؤمنين في الجنة. وسنفصل في أنواع الرؤية وفي أحكامها. استدل وذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهي قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. وجوه، الوجوه هي وجوه المؤمنين الذين يرون الله عز وجل. وأضيف النظر إلى الوجوه لأنها مكان النظر، وسيأتي أن هذه إحدى الدلائل من الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم. وجوه يومئذ، يومئذ هو يوم القيامة، مقصود بقوله يومئذ أي يوم القيامة. وسيأتي التفصيل في الرؤية في الدنيا والآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة أي من النظارة والبهاء والحسن. والسلف تعددت عباراتهم في معناها وهي متقاربة، وقد نقل الإمام البغوي عند تفسير هذه الآية عدة أقوال عن السلف. قال عن ابن عباس يعني في معنى ناظرة حسنة، وقال مجاهد مسرورة، وقال ابن زيد ناعمة، وقال مقاتل بيض يعلوها النور، وقال السدي مضيئة، وقال يمان مسفرة، وقال الفراء مشرقة بالنعيم. هذه الأقوال كلها متقاربة، والمقصود أن هذه الوجوه موصوفة بالنضارة والبهاء والحسن والإشراق وأثر النعيم الذي يظهر عليها لرؤيتها لربها تبارك وتعالى. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى تدل على حقيقة الرؤية البصرية، لأن النظر إذا عدي بإلى فإنه يدل على الرؤية البصرية، فإن النظر إذا تعدى بنفسه يدل على معنى الإنظار والتمهل، كما في قول الله عز وجل مخبرا عن المنافقين في خطابهم للمؤمنين قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني أمهلونا. ويقول الرجل للرجل انظرني حتى أتأمل وحتى أفكر، بمعنى أمهلني. وإذا تعدى النظر بفي فإنه يدل على التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ويقول الرجل نظرت في المسألة، أي نظر تفكر وتدبر، يقول نظرت إلى الحديقة ونظرت إلى المسألة ونظرت في المسألة. فلما كان النظر هنا بمعنى التفكر عدي بفي، ولا يقول نظرت إلى الحديقة، لا يقول نظرت في الحديقة، لأن النظر إذا عدي بإلى يدل على نظر الأبصار، كما يقول الرجل نظرت إلى الجبل ونظرت إلى الحديقة ونظرت إلى السماء. وإذا كان بمعنى التفكر يقال نظر فلان في المسألة ونظر القاضي في القضية. فهذا النظر إذا عدي بالحرف في يدل على التفكر ونظر القلوب، وإذا عدي بإلى فإنه يدل على نظر الأبصار، كما في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. ناظرة هنا من النظر، ناظرة هنا من النظر، أي أنها تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو الذي فسر به السلف معنى النظر، قالوا تنظر إلى ربها تبارك وتعالى، أي تراه بأبصارها، تراه بأبصارها، خلافا لمن فسر النظر هنا بأنه من الانتظار. وقد رد الإمام البيهقي على هؤلاء قال إن الانتظار فيه تحسر وفيه مشقة، والجنة دار النعيم لا يتناسب معها. ثم أيضا إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة بينما هم في النعيم لا يخطر ببالهم هذا الشيء، وينسون من عظم النعيم، ثم يذكرهم الله عز وجل بذلك، كما جاء في الحديث إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يقولون ما هو وقد بيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأجارنا من النار، فينظر إليهم فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما كانوا ينتظرون، وإنما هم في نعيم عظيم، فيذكرهم الله عز وجل بهذا الموعد فينظرون إليه. فالنظر هنا نظر الأبصار، وليس هو من نظر القلوب كما قال من تأول هذا، بل إن النظر إذا كان بمعنى التفكر فإنه يتعدى بفي. فالنظر هنا تعدى إلى الدال على حقيقة النظر. قال العلماء وهذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وذلك من عدة وجوه، من عدة دلائل في الآية. الوجه الأول أن النظر إذا أضيف إلى الوجوه فدل على أنه بالأبصار، لأن الوجوه هي محل البصر، وما قال قلوب إلى ربها ناظرة، لو كان النظر نظر القلوب لأضيف إليها، لكن هذا نظر الأبصار التي في الوجوه. ثم عدي بإلى، ثم عدي بإلى الذي يدل على حقيقة النظر بالأبصار. الوجه الثالث أنه خلى السياق من أي قرينة تصرف نظر الأبصار إلى رب العالمين عن حقيقته، فلا بد من إعمال الحقيقة، ولا بد من تفسير النص بما دل عليه من أنواع الأدلة الظاهرة في أن هذه الرؤية حقيقية وأنها بالأبصار، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم. ثم أيضا من الوجوه ما وصفت به الوجوه من النظارة، وهو الحسن والبهاء، وذلك من أثر النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فيحصل لها حسنا وإشراقا وبهاء. وهذا كما أن في الدنيا ما من طاعة إلا ولها أثر على المؤمن ظاهرا وباطنا، فكذلك لما كان هذا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فإنه أثر في الوجوه، وأصبحت هذه الوجوه ناظرة، أي حسنة مشرقة عليها البهاء والسرور والنعيم. وهذا من أثر النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والنظر إلى رب إلى الله تبارك وتعالى دلت عليه الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الزيادة بأن النظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى. فدلت الأدلة من الكتاب والسنة على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وأن هذا أعظم نعيم الجنة كما سيأتي في النصوص، وأما الأحاديث فستأتي. وكذلك دل العقل أيضا على صحة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فإن كل موجود إذا صحت الأبصار ولم يكن هناك مانع من الرؤية، فإن الرؤية هي متحققة عقلا، فإن كل موجود له وجود في الخارج، والأبصار سليمة وصحيحة، فإن الرؤية جائزة عقلا. ومثل هذا لو أن رجلا قال: هذا الجبل العظيم فإنه لا يمكن أن يرى، فيقال له: لما؟ فإذا قال: في حق الأعمى، يقال: نعم. وأما أن يقول: هذا الجبل العظيم لا يمكن أن يرى وتستحيل رؤيته لمن قوي بصره وهو قريب منه بمرأة منه، فإن هذا مخالف للعقول. ولكن الذي يمنع من الرؤية إما حقارة المرء، إما حقارة المرء، مثل الآن ما يذكر الأطباء، وهذا من المسلمات الآن في الطب، أن هناك يعني ميكروبات وهناك أشياء عظيمة يعني تكون على أيدي الناس وعلى أبدانهم وعلى ملابسهم، ومنها من ما يطير في الهواء لا ترى بالعين المجردة وهي موجودة، ولكن لا نراها بأعيننا لحقارتها. وكذلك الأشياء الحقيرة التي تكون في التراب من الذرات الدقيقة لا يراها الناس على وجه التفصيل، وإنما يرون التراب من حيث الإجمال. هذه الأشياء لا ترى لصغر حجمها ولحقارتها. وكذلك يمنع من الرؤية العمى، فإن عمى الأبصار يمنع من الرؤية، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأبصار تعمى والقلوب التي في الصدور تعمى، فعمى الأبصار عدم الرؤية، وعمى القلوب التي في الصدور هو عدم الفهم وعدم الفقه وعدم إدراك الحقائق. وأما إذا كان الشيء عظيما والرائي بصره صحيحا سليما فالرؤية جائزة. ولكن ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن الذين أثبتوا الرؤية بالعقل لم يجعلوا المصحح للرؤية هو مجرد الوجود، بل هناك أمور أخرى تصح بها الرؤية ليس مجرد الوجود، وإلا فهناك أشياء موجودة لا ترى، إما لصغر حجمها وإما لبعدها وإما لضعف الأبصار عن رؤيتها. ولكن إذا كان الشيء عظيما والرأي سليما وهو بمرأة من فإن الرؤية جائزة بالعقل. ولهذا دلت الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى وأن رؤيته جائزة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فإن العقل لا يمنع من الرؤية، فإن الله عز وجل وجوده أعظم وجود، وجوده أعظم وجود. وإذا كان هذا القمر الذي هو بالنسبة لرب العالمين لا شيء، فإن أهل الأرض كل يراه عند طلوعه عليهم، يراه من مكانه ويرون إليه وينظرون إليه عند اكتماله خاصة من غير أن ينكره أحد، كلهم يرونه، فكيف بما هو أعظم من القمر مثل الشمس التي هي أعظم منه بكثير فإن رؤيتها أوضح، فكيف بالسماء التي هي أعظم الآن من الشمس، فكيف بما هو أعظم من ذلك كله وهو الكرسي، فكيف بما هو أعظم من هذا كله وهو العرش العظيم، فكيف برب العالمين الذي هو أعظم من كل شيء، كيف لا تصح رؤيته؟ هذا من نظر إلى المرء وعظمته، وأن الله عز وجل هو أعظم من كل شيء. وأما بالنظر إلى قوة الأبصار فإنه معلوم أن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يكونون في أقوى ما يكونون من قوة الأبدان والأبصار وسائر القوى. ولهذا فإن تعلق الروح بالبدن يوم القيامة هو أكمل أنواع التعلق كما ذكر الإمام ابن القيم، لأن هذا التعلق ليس بعده موت ولا يعتريه مرض ولا يصيب الناس ضعف في أبصارهم وفي أسماعهم وفي قواهم كما هم في الدنيا. فإذا كانوا بهذه القوة في أبدانهم وفي أبصارهم ويرون الحور العين ويرون القصور ويرون الأنهار، وهذه حقيرة بالنسبة لله تبارك وتعالى، فكيف لا يرون ربهم عندما يكشف الحجاب ويأذن لهم بالرؤية؟ فإن من عطل هذه الرؤية فإنه معطل للحقائق العقلية مع تعطيله وتكذيبه للنصوص الشرعية. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهو شيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فقال إذا خرج علينا كأنهم في مكان جلوس ثم خرج عليهم، وفي النهاية هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء سبقهم إلى المجلس أم سبقوه. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه يجالسونه ولم يكن مترفعا عنهم ولم يكن في مكان يحجب عنهم وإنما يجالسهم ويجالسونه. قال: نظر إلى القمر ليلة البدر، نظر إلى القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر هو في أشد ما يكون في اكتماله، وهي في الليالي البيض، وهي ليلة 13 14 15، والأصل في هذه الليالي هي التي توصف بأنها البيض لأن القمر يكتمل فيها، ثم أصبح يطلق على أيامها الأيام البيض كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض، وهي 13 14 15. والقمر عندما يكتمل يسمى بدرا، يقال أبدر البدر إذا اكتمل وأصبح كاملا، فإنه كما هو معلوم أول ما يبدأ يعني هلالا ثم يكتمل في منتصف الشهر ثم يرجع في النقص إلى أن يرجع إلى ما كان عليه في بداية الشهر. قال: نظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتماله. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم. هذا يدل على حقيقة الرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها لهم بلفظ صحيح وبكلام مفهوم لا يعتريه أي احتمال، وهو لا يتكلم بالمجازات ولا يتكلم بالألغاز ولا يتكلم بكلام لا يفهم معناه. هذه جملة واضحة، إنكم سترون ربكم. لا يوجد رجل عربي أو من عرف هذه اللغة حتى من غير أهلها تحتمل عنده هذه العبارة ويشك في معناها، إنكم سترون ربكم. هذه جملة واضحة بينة. وإذا أطلق النظر في الأصل أنه ينصرف إلى الأبصار ما لم يرد دليل أو قرينة تدل على صرفه عن معناه، لأن الرجل لو قال نظرت إلى كذا فإن هذا هو نظر الأبصار، لا يصرفه عن هذا صارف، خاصة أنه إذا عدي بإلى، خاصة إذا جاء في السياق ما يدل على حقيقة النظر. قال كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر، وهذا تشبيه لرؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة برؤيتهم لهذا القمر. كما ترون هذا القمر، هل هذا القمر يرونه بقلوبهم أو بأبصارهم؟ هل تفكروا فيه وهم في البناء لا يرونه؟ نظر إلى القمر ليلة البدر عند اكتماله، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وهذا القمر يرونه بأبصارهم ويرونه من فوقهم ويرونه رؤية واضحة لا يختلفون فيها ولا يزدحمون في النظر إليه ولا يعين بعضهم بعضا في النظر إليه. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على كل متأول يتأول رؤية المؤمنين لربهم بهذه الأحاديث العظيمة التي هي مصرحة لحقيقة هذا الاعتقاد وصحة رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة وفي أرض المحشر كما سيأتي في الحديث. كما ترون هذا القمر، قال العلماء شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، ما قال إن ربكم كالقمر، وإنما قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. إذن هنا تشبيه لرؤيتهم لهذا القمر، تشبيه لرؤيتهم لله يوم القيامة برؤيتهم لهذا القمر. فالتشبيه هنا رؤيتهم لهذا القمر تشبيه لرؤيتهم لله تبارك وتعالى يوم القيامة برؤيتهم لهذا القمر، فتشبيه رؤية برؤية، وهذه كلها أفعال المخلوقين، هم الذين يرون القمر وهم الذين يرون الله. ولهذا قلت إن رؤية المؤمنين لربهم ليست الرؤية الصفة لله في هذا المقام، وإن كان الله موصوف بالرؤية، فهذه رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فلا ينقدح في الذهن أن في هذا تشبيه لله بالقمر، إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. ثم قال لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم وظلم وتزاحم في النظر إليه. ولهذا فإن هذه اللفظة ضبطت بعدة صيغ في قوله لا تضامون في رؤيته بضم التاء وفتح الميم، لا تضامون من الضيم وهو الظلم، أي لا يحصل لبعضكم بعض ظلم في رؤيته، مثل ما يحصل الآن من ازدحام الناس على رؤيتي وعلى مقابلة شريف من الشرفاء أو عالم من العلماء، يحصل ظلم ويمنع أناس ويمكن أناس، فهذا لا يحصل فيه ضيم ولا يحصل فيه ظلم. ورويت أيضا هذه اللفظة بلا تضامون، لا تضامون وبلفظ أيضا لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في النظر إليه. قال شيخ الإسلام: مثل انضمام بعضهم إلى بعض عندما ينظرون إلى الأشياء الحقيرة، مثل انضمام بعضهم إلى بعض عندما ينظرون للهلال، يتساعدون وينضم بعضهم إلى بعض ويقال انظر في مكان كذا وانظر في مكان كذا حتى يتعاونوا على رؤية الهلال، لأنه ليس بظاهر. أما القمر عند اكتماله لا يقول أحد اقترب مني دعنا ننظر الآن هل نرى القمر أم لا. فهذا هو المعنى، أنه لا يحصل انضمام بعضكم لبعض للنظر إليه، وإنما يراه كل واحد منكم من مكانه. وكذلك رويت هذه اللفظة بلفظ لا تضارون في رؤيته، أي لا يضر بعضكم بعضا في النظر إليه، والمعنى واحد، أن رؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية، كل يراه من مكانه، لا ينضم بعضهم إلى بعض ولا يظلم بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا في النظر إليه، وإنما كل يراه بحسب ما قدر الله له وبحسب ثوابه عند الله عز وجل. فإن المؤمنين يتفاوتون في الرؤية بحسب تفاوتهم في الإيمان. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، ذكر صلاتين، وهي صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس وهي صلاة العصر. قال العلماء: ذكر حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة على هاتين الصلاتين مع ذكر الرؤية دليل على أن للمحافظة على هاتين الصلاتين أثر في حصول هذه الرؤية، دليل على أثر المحافظة على هاتين الصلاتين في رؤية المؤمنين لربهم، لأن الجملة الأولى من الحديث ظاهرة أن كل أهل الجنة يرون الله، ثم أشار أيضا في آخر الحديث إلى أن هذه الرؤية أن كل إنسان يرى الله عز وجل بحسب عمله، وإن استطاع الإنسان أن لا يغلب، بمعنى لا يشغل ولا يغلبه على هاتين الصلاتين أمر من الأمور، فليحافظ عليهما، لأن المحافظة عليهما من أعظم أسباب رؤية المؤمن لربه بحسب محافظته على هاتين الصلاتين. قيل الحكمة من ذلك أن أعلى أهل الجنة من يراه بكرة وعشية، يراه في الصباح والمساء، وهذا وقت الصلاتين، فإذا حافظ على هاتين الصلاتين وكان يناجي ربه في هاتين الصلاتين ويذكر الله عز وجل ويحرص على شهود هاتين الصلاتين، يكون له أوفر نصيب من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين العظيمين. فإن الدنيا دار عمل والآخرة جزاء بلا عمل، فهذا عملهم في الدنيا وهذا جزاؤهم في الآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. هذه أيضا رواية أخرى من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أوردها المصنف مختصرة: إنكم سترون ربكم عيانا. وهذا إنما أورد المصنف هذه الجملة من الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، أي ترونه بأبصاركم، وليس هناك واسطة وليس هناك مانع من هذه الرؤية، وإنما يرونه بأبصارهم بأعينهم، مما يدل على حقيقة الرؤية. والمصنف هنا يورد هذه الأحاديث للرد على المخالفين الذين زعموا أن الله عز وجل لا يرى، فأنكر هذه الرؤية كثير من الطوائف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون يرى يعني في غير مكان، وكذلك الخوارج والرافضة والزيدية كل هؤلاء ينكرون رؤية المؤمنين لربهم. فبين فجاء في هذا الحديث ما يدل على أن الرؤية بصرية وأنها حقيقية وأنها ثابتة للمؤمنين، يرون الله عز وجل بأبصارهم، وهذا ما يمنع من تأويل هذه الرؤية بأنها رؤية القلوب. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. أيضا هذه قطعة من حديث جرير رضي الله عنه أوردها المصنف أيضا فيها بعض الألفاظ، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، يعني القمر، كما ترون هذا أي القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ظلم ولا ضيم ولا مضارة في رؤية الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث بمجموع طرقه وبمجموع ألفاظه فيه تقرير عظيم لمسألة لرؤية المؤمنين لربهم، وقد جاءت هذه الألفاظ وهذه العبارات كلها مقررة لهذا الأمر، مما يمنع من تأويل هذه المسألة وتأويل رؤية المؤمنين لربهم، حتى لا يستطيع متكلف مهما أوتي من الجدل ومهما أوتي من التلاعب بالألفاظ أن يتأول هذا الحديث لوضوحه ولظهوره ولبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر العظيم الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه للرؤية بالرؤية، ما يمنع من تأويل هذه الرؤية، وشبه هذه الرؤية برؤية القمر ولم يقل الهلال، وإنما هي رؤية البدر ورؤية القمر عند اكتماله. في الحديث الآخر أنه أشار إلى الشمس قال: كما ترون هذه، مما يدل على أن هذه الرؤية حقيقية. بهذه المناسبة أذكر أنواع الرؤية، لأنه كثيرا ما يحصل سؤال عن رؤية الله تبارك وتعالى وعن بعض ما يثبت منها في الدنيا والآخرة. نقول من حيث الجملة أن الرؤية بحسب ما تضاف إليه إما أن تكون رؤية بصرية، وإما أن تكون رؤية قلبية، وإما أن تكون رؤية منامية. هذا بحسب الرائي وبحسب حال الرائي الذي يرى. فالرؤية إما أن تكون بصرية يعني محلها البصر، أو رؤية قلبية محلها القلب، أو رؤية منامية هي في المنام لا في اليقظة. فالرؤية البصرية إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، يعني هذه الاحتمالات نقدرها ثم نبين ما يثبت وما لا يثبت. الرؤية البصرية وهي رؤية الله بالأبصار لا تخلو إما أن تكون في الدنيا أو تكون في الآخرة. أما في الدنيا فهي محتملة لأمرين: إما أن تثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإما أن تثبت له ولغيره من المخلوقين من سائر البشر. فنقول: أما رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا فهذه لم تثبت لأحد، ولم يقل بها أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بل دل قول الله عز وجل في خطابه لموسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا الرؤية لم تثبت لبشر، بل كليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موسى لما كلمه الله وناداه في الطور وبين الله عز وجل ذلك، طمع في أن يرى الله وكان موسى عليه السلام صاحب همة وصاحب عزيمة قوية، ولهذا لما سأل الله قال علمني ذكرا أذكرك به، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون ذلك، كانت له همة. ولما بلغه أن رجلا عنده من العلم ما ليس عنده وهو الخضر ارتحل في أن يتلقى هذا العلم ليفوز به، فكان صاحب همة وعزيمة وتطلع عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم. فسأل الله أن يراه في الدنيا، سأل موسى ربه أن يمكنه من رؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك. فنزلت هذه الآية مبينة أن موسى أنه لن يرى الله، قال الله عز وجل لن تراني، قال العلماء ولم يقل إني لا أرى، لأنه فرق بين الإجابتين، فقوله لن تراني دليل على أن رؤية الله جائزة، ولكن الذي منع موسى من رؤية الله هو عدم قدرته على ذلك، ولهذا جعل الله عز وجل له هذا المثال البين، وهو أن الجبل لم يثبت للرؤية فكيف بموسى. ولهذا قال شارح الطحوية فرؤيته غير مستحيلة ممكنة، وعلقها على رؤية الجبل، ورؤية الجبل ممكنة، فالرؤية ممكنة وليست الرؤية مستحيلة. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، فإن بعض الناس يقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة، هذا غير صحيح. المستحيل هو المعدوم، الذي تستحيل رؤيته هو المعدوم، وإنما يقال رؤيته جائزة لكنها لم تثبت، نقول لم تثبت لبشر، لأن البشر يعجزون عن هذه الرؤية، إذن لم تثبت الرؤية لأحد من البشر. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فاختلف في رؤيته لربه في الدنيا، فقيل إنه رآه، ونسب هذا لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وغيرها من الصحابة، وقالت من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ولم تثبت رؤيته لربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، والحديث في صحيح مسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي نور كيف أراه. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ولكن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة ومن بعدهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الخلاف أصلا لم يقع بين الصحابة، وإنما توهم الناس من كلام ابن عباس وكذلك من كلام الإمام أحمد ما لم يعتقدوه. يقول فلم يثبت أن ابن عباس صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، فإن الثابت عنه أنه يطلق الرؤية يقول رآه، وإما أن يقول رآه بقلبه، ولم يثبت أنه صرح بأنه رآه ببصره. إذن هذا في رؤية الله يعني في الدنيا، فإنها لم تثبت لبشر بالإجماع، وكذلك لم تثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم على الراجح وعلى الصحيح، وهذا مما يدل على أن رؤية الله في الدنيا لم تقع لأحد من البشر. وأما من مات كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خاطب أباك كفاحا، يعني رآه ليس بينه وبينه واسطة، فإن هذا بعد الموت، كما جاء في الحديث لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. أما الكلام في هذه الرؤية في الدنيا قبل الممات، والناس في هذه الحياة فإنها لم تثبت الرؤية لأحد. أما الرؤية البصرية في الآخرة فهي محتملة من حيث القسمة النظرية إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون في الجنة، وإما أن تكون في النار، وإما أن تكون في أرض المحشر. هذا من حيث القسمة النظرية، لأن الآخرة بدايتها أرض المحشر، ثم بعد ذلك انتقال الناس إلى دارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمحتمل في الآخرة فيما يتعلق بأحكام الآخرة، إما أن تكون في الجنة أو تكون في النار أو تكون في أرض المحشر. أما في النار فإن الأدلة قاطعة بأن كل من دخل النار فإنه لا يرى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا في حق أهل النار والعياذ بالله أنهم محجوبون عن الله، لا يرونه ولا تحصل الرؤية لهؤلاء في تلك الدار، لأنها دار عذاب ودار عقوبة. والنظر إلى الله عز وجل هو نعيم، وهو أعظم نعيم الجنة، فكان مكانه في الجنة. وأما النار فإن أهلها يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة اتفاق وليس فيها كلام وليس فيها نزاع، ولكن ذكرتها من حيث القسمة ولأن الأدلة أيضا دلت على أن أهل النار لا يرون الله عز وجل. وأما الجنة فإن المؤمنين وهم كل من دخل الجنة من المؤمنين كلهم يرون الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا مسألة إجماع، وهذه هي التي دلت عليها الأدلة السابقة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، رؤية حقيقية يرونه بأبصارهم، وإن كانوا يتفاوتون في مقدار هذه الرؤية وفي وقتها. وأما الرؤية في أرض المحشر فهي أيضا محتملة لعدة وجوه. أهل المحشر هم كل من يقف على أرض المحشر، وهم الكفار والمنافقون والمؤمنون. فالخلاف فالقول في هذه المسألة أن هناك خلاف بين أهل العلم في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن كل أهل المحشر يرون الله عز وجل من الكفار والمنافقين والمؤمنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قالوا هذا عام في كل أهل المحشر، وأن اللفظ هنا عام لكل من يقف على أرض المحشر أنهم يرون الله عز وجل. والقول الثاني أنه يراه المنافقون والمؤمنون، لأن المنافقين مع المؤمنين في كثير من المقامات، فكذلك يكونون عند الرؤية ثم بعد ذلك يحتجب الله عنهم عن المنافقين. كما أن المؤمنين جاء في الأحاديث أنهم يريدون الصراط مع المؤمنين، ثم إذا جاءوا إلى الصراط سلبوا الأنوار، فقيل إن هؤلاء يكونون مع المؤمنين يرون الله ثم بعد ذلك يحتجب عنهم، فيكون هذا أشد في عقوبته. والقول الثالث أنه يراه المؤمنون، وهذه أيضا ثابتة بالأدلة وبالإجماع أن المؤمنين يرون ربهم في أرض المحشر، كما سيأتي في حديث الشفاعة وفي غيره. ولكن الخلاف في رؤية غيرهم، هل هي الرؤية عامة للكفار والمنافقين والمؤمنين، أم أنها خاصة بالمؤمنين والمنافقين، أم أنها أخص من هذا كله وهي خاصة بالمؤمنين فقط؟ هذه المسألة وجد فيها خلاف بين أهل السنة، وكان أهل البحرين في عهد شيخ الإسلام بن تيمية وجد بينهم خلاف في هذه المسألة، ووجد بينهم تهاجر وتقاطع بسبب خلاف في هذه المسألة، فكتبوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأرسل إليهم رسالة موجودة في مجموع الفتاوى، بيّن فيها أن هذه المسألة الخلاف فيها بين أهل العلم من أهل السنة، وعلى كل قول من هذه الأقوال طائفة من العلماء، ولكل قول دليله ممن يستدل بهذه الأدلة، لأن الذين يقولون عموم الرؤية يقولون هي لكل أهل المحشر. وأما قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا يومئذ يوم دخولهم النار، وأما قبل ذلك فإنهم يرون الله، ثم يكون احتجابه عنهم بعد ذلك يكون من عقوبة الله لهم أنهم يرون الله ثم يحتجب عنهم. إذن هذه الرؤية البصرية باعتبار أقسامها الممكنة، ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، وما ورد في كل موطن من هذه المواطن والحق فيها. أما النوع الثاني فهي الرؤية القلبية، الرؤية القلبية وهي رؤية القلوب، وهذه الرؤية مرجعها إلى العلم بالله وإلى ما كان في القلوب من العلم بالله. فكلما كان الرجل أعلم بالله وبأسمائه وصفاته كأنه يرى الله عز وجل بين عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه. بماذا؟ بما علمت من أسمائه وصفاته، وبما علمت من علوه، وبما علمت من سمعه وبصره، ومن مغفرته ورحمته، ومن صفاته الثابتة له. فهذه رؤية قلبية، وهي ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية القلوب، وهذه هي ثمرة العلم بالله عز وجل. فكلما كان المسلم أعلم بأسماء الله وصفاته كأنه يرى الله. ولهذا تجد من كان له معرفة بالله له مراقبة، وكأنه لا يغيب عن الله، وكأنه يرى الله بين عينيه في كل مقام يهم بشيء، يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. وهذه مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة أن يكون المسلم في قلبه وازع ومراقبة، يسمونها مراقبة ذاتية، يراقب الله عز وجل. فهذه الرؤية جائزة لعموم المؤمنين، وأعظم من تحققت له هذه الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بربه. ثم بقية المؤمنين من سائر المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة ومن بعدهم، فكلما كان العبد أعرف بالله جازت هذه الرؤية، وهي رؤية قلبية. شيخ الإسلام يحتج لها بقول ابن عمر لما جاءه رجل يخطب منه ابنته وهو يطوف، قال: تحدثني في هذا ونحن نتراءى الله، ونحن نتراءى الله، يعني عندما يطوف كأنه يرى الله، كأننا نتراءى الله. هذا دليل على رؤية القلوب، وأن المؤمن في عبادته كأنه يتراءى الله عندما يتوجه إليه بالعبادة والدعاء والتضرع. وهذه جائزة لعموم المؤمنين، ولكنها ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية قلبية بحسب العلم. فإذا كان العلم صحيحا كانت المراقبة وما يحصل في القلب من مراقبة الله عز وجل صحيحة. النوع الثالث الرؤية المنامية، الرؤية المنامية وهي ما يراه النائم في نومه، وهذه أيضا جائزة على عموم المؤمنين، كما دلت على هذا الأدلة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا الحديث أشكل على بعض العلماء وظن أنها رؤية بصرية، قال شيخ الإسلام: وهذه رؤية منامية بعد الهجرة، لأن الكلام في الرؤية البصرية من احتج يرى أنها ليلة الإسراء، وأما هذه بعد الهجرة وهي رؤية منامية. قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، وكل يرى ربه بحسب عمله. قال: فكلما كان العمل أحسن رأى الله عز وجل في صورة أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. وهذا دليل على أنه كلما كانت الرؤية يعني صحيحة، كلما كانت قريبة من الواقع، فإن الله عز وجل أعظم من كل شيء، والله عز وجل يعني صفات الكمال، كل صفة من صفاته هي صفة كمال. فإذا رآه المؤمن وكان علمه صحيحا رآه في أحسن صورة. وتحصل هذه أيضا لبعض المؤمنين، كما ينقل عن بعض السلف كالإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام مرارا، ونقل عن غيره. وهذا مما يدل على أن هذه الرؤية قد تقع للمؤمنين، ولكنها رؤية منامية، رؤية منامية. ولكن ينبغي أن ينبه على أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الله في المنام أنه رآه، فإن الشيطان قد يأتي ويعترض للإنسان في النوم ويقول له شيئا ويقول: أنا ربك، فيضله بهذه الحيلة، مثل ما حصل لعبد القادر الجيلاني، وكان من الأئمة الكبار، شيخ الإسلام يثني عليه كثيرا، فجاءه الشيطان وقال: أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فيقول: فقلت له: اخسأ، إنما أنت شيطان. فقال لي: نجوت مني بفقهك في دينك، نجوت مني بفقهك في دينك، ولقد أضللت بهذه 70 عابدا. هذه الحيلة يقول الشيطان أنه أضل بها 70 عابدا، يأتيه في المنام ويقول: أنا ربك، وأنت بذلت في العبادة وبلغت مبلغا عظيما، اليوم أحللت لك ما حرمت على غيرك. ثم ينخدع هذا المسكين بهذه الحيلة ويدخل في المعاصي والذنوب والفواحش، ويظن أنه بلغ مرتبة الولاية. ولهذا بعض الزنادقة يقعون في الفواحش وفي الذنوب بهذه الحيلة، يقولون أنه بلغ مرتبة اليقين، والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا بلغ مرحلة اليقين استباح المحرمات وترك الواجبات ويكون من الأولياء، وهذا تلبيس من الشيطان. وأما معنى قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين هنا هو الموت. ثم هؤلاء يقال لهم: هذه مرتبة اليقين التي يدعي بعض الصوفية وبعض من انخدع بهذه الحيلة أنه بلغها، هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يبلغوها؟ فإذا قالوا بلغوها، فأين تركهم لهذا الدين؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى ما يكون من العبادة، حتى أنه خرج لأصحابه وهو مثقلا عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، حتى رأى أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رأه أبو بكر تأخر، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثقل من المرض يصلي بصوت منخفض لا يسمعه إلا أبو بكر، فجعل الناس يصلون، جعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. أين هم من هذا الحديث ومن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلب من عائشة السواك وهو في مرض الموت، يثقل عليه أن يمضغ السواك حتى لينته عليه رضي الله عنها لها، لينته السواك له وأخذه واستاك به ومات وهو يستاك متهيئا للقاء الله عز وجل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مرتبة اليقين؟ فإذا كان بلغها لما لم يترك العبادة؟ وإذا قالوا لم يبلغها فهذا كفر، أن يدعوا أنه بلغوا مرتبة لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء المؤمنون المحافظون على الصلاة، هل تجد رجلا صالحا عابدا لما بلغ 90 أو 80 بعد المحافظة على الصلاة والصيام قال: الآن تركت العبادة، بينما كان بالأمس وإذا به قد أقلق على نفسه الباب وترك العبادة؟ فقيل له: لما؟ قال: أنا بلغت مرحلة اليقين، لا أصوم ولا أصلي. هل يفعل هذا مسلم؟ ما فعله إلا الزنادقة. وأما الموفقون للعبادة، فإذا برأ الرجل هذا السن وهو محافظ على الصلاة، إذا فاتته تكبيرة الإحرام وجدته يبكي، لما؟ قال: فاتتني تكبيرة الإحرام، لأن الله وفقهم وهداهم. وأما هؤلاء لبس عليهم الشيطان. فالمقصود أن الشيطان كم لبس على أناس، يقول: أنا ربك، وأحيانا يقول: أنا نبيك، وأحيانا يقول: أنت المهدي، وأحيانا يقول له: أنت منقذ الأمة، أو أنت نبي. كم لبس الشيطان على الناس بهذه الحيلة. فينبغي الإنسان أن يكون على حذر، وبهذا يتبين أقسام الرؤية وكل قسم وما الذي يصح منه وما لا يصح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل هناك فرق بين قول القائل: نظر فلان فلانا ورأى فلانا وشاهد فلانا؟ ما يقول نظر فلان فلانا، وإنما يقال نظر إليه، وإنما يقال نظر فلان المسألة أو نظر في المسألة، يقال نظر القاضي القضية. أما النظر بالأبصار لا يقال نظر فلان فلانا، إلا إذا كان المقصود العين بمعنى عانه، هذا قد يطلق. أما رؤية الأبصار بمعنى أنه نظر إليه لا يكون النظر بالأبصار إلا إذا تعدى بإلى. قل السائل: لماذا ينكر فرق الضلال الرؤية؟ أنت قلت أنهم فرق ضلال، الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، وإلا فهذه المسألة وغيرها من المسائل ثابتة بالأدلة، ولكن هؤلاء لديهم شبه ما استطاعوا أن يتخلصوا منها، وادعى بعضهم أنه إذا كان يرى لابد أن يكون في مكان، وأنه إذا اتجهت الحدقة والعين إلى شيء مرئي لابد أن يكون محصورا، والله عز وجل منزه عن ذلك، إلى غير ذلك من الشبه التي تعلقوا بها. أعملوا عقولهم وجعلوها محكمة في النصوص، والواجب على المسلم أن يحكم النصوص، وأما العقول فهي قاصرة وضعيفة لا تدرك الأمور الغيبية. نعم. قل السائل: في الحديث كما ترون القمر ونحن نرى القمر ولكن لا ندركه ولا نحيط به، فهل في هذا دليل على قول أهل العلم أن الرؤية لا تعني الإحاطة بالله؟ نعم، كما قال العلماء يرونه ولا يحيطون به يعني رؤية، كما أنه يعلمونه ولا يحيطون به علما، ولهذا فقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال العلماء الإدراك الكامل، أنه أن الأبصار لا تحيط به، وفرق بين الرؤية والإدراك. نعم. والسائل: لم أفهم معنى قول الأشاعرة يرى لا في جهة. هذا من تأويلاتهم، لأنهم عندهم يرون أن الجهة أن الله منزه عنها، فقيدوا هذه الرؤية قالوا يرى لا في جهة، بناء على الشبهة الواقعة لديهم أنه منزه عن الجهة وأنه لا يكون في جهة، فعندما يقولون يرى لا في جهة هذا مستحيل، لأن الرؤية إما أن تكون يعني أمام أو في الخلف يتجه الإنسان فيرى ما خلفه، لابد أن تكون مواجهة له، ولهذا يرى الإنسان يعني ما أمامه ويلتفت ويرى ما عن يمينه وعن يساره، ولا بد أن يكون المرئي في جهة من الرائي. نعم. وللسائل: هل يمكن أن نقول بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنهم سيرون ربهم كما يرون القمر أنها حاصلة لهم لسماعهم الحديث مباشرة؟ كيف حاصل لهم؟ يعني تحصل لهم ولا تحصل لغيرهم؟ ينبغي لطلاب العلم أن لا يعمل عقولهم في فهم النصوص دون الرجوع لكلام أهل العلم، هذا النص عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم هذا عام لكل المؤمنين، ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث أنه حجة لرؤية المؤمنين لربهم، ما قالوا هذا خاص بالصحابة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والخطاب هنا عام لكل الأمة. نعم. قل السائل: ما تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية؟ نعم، يعني هل ينتظرون هذا الوقت وهو نزول الله عز وجل الفصل بين الخلائق، ونزول الله عز وجل في الغمام في ظلل من الغمام كما يليق بجلاله، وهذا نزول آخر غير نزوله إلى السماء الدنيا، نزوله للفصل بين الخلائق يقضي بينهم وينزل في ظلل من الغمام للقضاء بين الخلائق كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. قل السائل: كيف تكون الرؤية المنامية جائزة، فإذا وقعت سيصبح يخبر عن كيفية الله تعالى وصفته، فالمرجو التوضيح. الرؤية المنامية ليست هي رؤية حقيقية، وهذا معروف عند أهل العلم بها، فإن الرؤية المنامية ليست كالرؤية الحقيقية، ولهذا قد ترى يعني الرجل في المنام تقول رأيت أبي أو رأيت فلانا من الذين ماتوا قديما، ولربما لو قيل لك صفه لو لم تعرفه ما وصفته، ولكن تعلم أنك رأيت أباك أو تعلم أنك رأيت يعني شيئا، فالرؤية المنامية لا حقيقة غير الرؤية البصرية، غير الرؤية البصرية. نعم. قل السائل: ما هو الكتاب الذي يعتبر مرجعا في بيان أنواع الرؤية؟ عموم الكتب التي بينت هذه المسألة من كتب أهل السنة كلها ذكرت هذه المسائل، ولكن هذه التقسيمات هي بمجموع ما جاء في الكتب وبمجموع ما تضمنته هذه الكتب، وإن كان قد لا توجد، لأنه هذه من خلال التجربة والتدريس أجمع هذه المسائل وأبينها للطلاب لأنها كان مما يسأل عنها. فبهذا الترتيب أنا لا أعلم يعني أنها ذكرت في كتاب إلا أن يكون هناك شيء ما اطلعت عليه، وإلا بمجموع ما ذكرت هذا كله موجود في كلام أهل العلم على التفصيل المتقدم. قل السائل هل يجوز للمرء أن يسأل بوجه الله رؤية الله؟ لا بأس بسؤال المؤمن رؤية الله عز وجل، والسؤال بوجه الله إذا كان للجنة وللأمور العظيمة وهي رؤية الله عز وجل فلا بأس. قل السائل سكنت في مسكن جديد ووجدت في السكن ثوبا وريالا واحدا، فهل يجوز أن أخذهما؟ الريال يسير وأمره سهل، ولكن الثوب إذا كان له قيمة فينبغي البحث عن صاحبه أو التصدق به عن صاحبه. قل السائل هناك رجل نصراني يريد حفظ القرآن الكريم، فهل يجوز له ذلك؟ النصراني لا يجوز أن يمكن من المصحف ولا أن يمس المصحف، ولكن يوجه إلى الإسلام لعل الله أن يهديه، فإذا اهتدى يعلم القرآن، وإذا أراد الحفظ أيضا يوجه إلى الفهم، لأن الحفظ دون فهم لا ينتفع به. قل السائل هل يجوز لي أن أخبر أخي بتصرفات زوجته المريبة من ركوبها مع الأجانب وهي وحدها، مع العلم أنه قبل أن يسافر أوصاني بها وبابنه، فهل إن أخبرته يكون من باب النصح أو الفتنة؟ أولا انصح واستر عليها، وإذا رأيت منها استقامة فاستر عليها وادع الله لها بالهداية، وإذا كان شيء خطير يترتب عليه يعني أمور عظيمة تصل إلى الزنا فأخبر يعني زوجها، لأن هذه أمور متعدية وهي خطيرة، ولكن وجهه إلى الرفق وإلى معالجة هذا الأمر بالطرق الشرعية حتى لا يحصل هناك أمور يعني قد تكون مخالفة للشرع من اعتداء أو غيره. قل السائل يكون الرجل حق يتعلق بدواوين الدولة، ويكون على هذه الحقوق بعض الناس ممن يمنع ذلك إلا أن تدفع له كذا وكذا من المال، فيكون الرجل بين خيارين، إما أن يدفع هذا المبلغ أو يضيع حقه كاملا إلى آخره، وقال نريد منكم ضابط في الرشوة وكيفيتها. الرشوة هي ما يعطى الموظف أو من يقوم على عمل مقابل أن يعطيك ما ليس لك، هذه هي الرشوة. قال بعض العلماء إذا كان الحق ثابت له ولا يمكن الوصول إليه إلا بإعطاء شيء، قالوا فهذه جائزة على المعطي محرمة على الآخر، ولكن هذه أيضا لا تضبط، لأنه ليس كل من ادعى أن له حقا يفتى بهذا، فإن كثير من الناس يدعي أن هذا الحق له وليس كذلك، ولهذا ينبغي الحرص تجنب هذه الأمور، والإنسان إذا صبر فهو خير له، والذي لا يأتي في الدنيا يأتي في الآخرة. قل السائل هل يجوز أن نقول أو أن أقول إن أبي وعرضي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نريد المبالغات في الكلام، العبرة ليست بأن تقول فداك نفسي وفداك عرضي، ولكن العبرة باتباع السنة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم برهانها صدق اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولا الكلام سهل. الغلاة قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا عظيمة لا تصح أن تقال إلا لله، فهذا لا ينفع المبالغات والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المدح والمبالغة في الكلام، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردته تعلم السنة والزمها واحرص عليها وادع الناس إليها. قل السائل عند رفع الأصوات والجدال يقول بعض